طيب بسألك يا عماد، أبسألك يا في كم الشمس تدور على الأرض؟ في كم الشمس تدور على الأرض؟ ها؟ أي 24 ساعة تلف على الأرض كلها 24 ساعة كذا، لأنها ليش 24 ساعة وهي سريعة كبيرة وغير كبيرة؟ إنها بعيدة، إن هذه مثل الأرض الشمس بعيد كذا تلف، ومع ذلك تلف على الأرض في 24 ساعة. يقول لا يمكن أن نلخص أوقات النهي إلى 3 أوقات. إيه ممكن، بس التفصيل لأن درس بكرة هو يبين فيها عبادات تفعل في الوقت النهي الطويل وعبادات ما تفعل في الوقت النهي القصير. ولو على سبيل الجملة، من طلوع الفجر الثاني حتى ترتفع قيد رمح، ومن الزوال حتى تزول، ومن العصر حتى تنتهي من الغروب. يقول هل قول علماء الفلك أن الأرض هي التي تدور حول الشمس يخالف الكتاب والسنة؟ عندنا نص أن الشمس تجري تدور، الله يقول والشمس تجري، فمن أنكر أن الشمس ثابتة والأرض هي تدور حولها هذا مكذب القرآن. أما الأرض هل هي تدور أو ما تدور، فهذا في الشرع مسألة اجتهادية. من قال أنها لا تدور الله قبل الجبال أرساها، ومن قال إنها تدور والله فالله يقول كلهم في فلك يسبحون. ومع التطور في الاكتشافات وغيرها ظهر الأرض تدور مرتين، تدور حول نفسها يعني هي نفسها، هي يعني تدور مرتين، مرة الأولى تدور في الفلك تمام تمشي، والمرة الثانية دورانها وهي تمشي تدور أيضا، في مرتين تدور، لذلك تدور حول نفسها، تدور حول نفسها وأيضا تدور في المجرة الشمسية هذه. فاهم؟ أبسألك يا شيخ لأن هذا سؤال جيد تنتبهون له. يعني يقول الآن قبل زوال الشمس ب5 دقائق يعني وفي كبد السماء يوجد لها ظل، فما هو هذا الظل؟ إذا جاوبت شيء طيب أنت. ها الحين مثلا لو تيجي توقف في الساحة، ساحة الحرم قبل الزوال مثلا ب10 دقائق في بعض أيام السنة وفي بعض الدول سواء جنوب الجزيرة أو غربها أو شمالها أو شرقها في ظل ما ينقطع، ليه؟ أيوة التعامد، يعني طيب يعني صلي دائم، يعني صلي دائم. ها طيب شو طيب شو نعرف؟ ها تحسب حسابه، تحسب. شوف لو بشرح الشمس إذا صارت هنا كذا، شوف حين جاي من المشرق يصير هنا ظل لأن ما جاي هنا، فالظل يمشي معها كذا فيصير دائم في ظل قبل الزوال وبعد الزوال. فإذا صارت هنا متعامدة مثل المدينة، الحديث في المدينة المسلم في المدينة عموم الجزيرة يعني الرياض مكة المدينة، الشمس كذا تتعامد تأتي هنا فيأتي وقت هنا ما في ظل، فإذا زالت جت ظل تذهب في مثلا تبوك أو فلسطين أو الشمس هنا بعيدة فيه ظل ما ينقطع. لذلك في شروط دخول الوقت من شروط الصلاة الوقت. قال بعد في الزوال، هذا مو في زوال، يمشي جنب الشمس، عرفتوا؟ يقول إذا الأرض تدور فكيف الذي يركب الطائرة ينزل وهي تدور؟ ايش تقول؟ ها شلون مسوات نفسها؟ يعني كلامك سهل، بس يعني ها ايش معنى؟ يقول كيف نقول الأرض تدور تبلي يركب الطيارة، بس المفروض يرتفع عن الأرض بعدين الأرض تيجي من وراء وينزل، صح؟ هذا معنى السؤال. ماشي، الحجم كبير. لا تحس. نعم عمار، إيه يعني الأرض مع الغلاف الجو كلها تدور. يعني أنت حين تركب السيارة معك منديل ومعك صاحبك، كرتون منديل ومعك صاحبك، تمشي وتخليه ولا جنبك هو؟ ليه؟ لأن كل شيء يمشي، ذلك الأرض كلها تمشي، عرفت؟ إيه. فلا يظن يقول ليش الأرض تزول، لا، هذا يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، يجعل كوكب كبير يدور ولا يتساقط بعض عن بعض ولا يتأخر بعض عن بعض، وأيضا ما في هواء يزيل الثوب أو غيره. سبحان الله، أمر عظيم. الله يقول يدبر الأمر ما من شفيع بعد إذنه، ذلكم الله. وفي حالة وجود الظل دائما الممكن أن نأخذ وقت الزوال لبلدة قريبة. نعم، حديث الدجال. نعم يوسف، يقول هل ورد في الشرع مما يدل على الأرض كروية؟ الشيخ الإسلام المتوفى عام 728 قال أجمع العلماء الفلك وغير الفلك على الأرض كروية وغير مستوية، فيهم كروية كذا. أبسألك هزاني، قل ما هي الطريقة التي تساعدنا على معرفة أوقات الصلاة في اختلاف البلدان؟ ها؟ يعني ما هي الطريقة التي تساعدنا على معرفة أوقات الصلاة في اختلاف البلدان؟ ها؟ إيه الشمس، الشمس الفجر، الشمس الظهر، واصبر شوي لين تشوف طايحة شوي الشمس هنا وتغرب الشمس المغرب. يقول طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إذا ويس القرآنية أن يستغفر من ويس القرآنية أن يستغفر لهم، ألا يدل ذلك أن طلب الدعاء من الصالحين لا ينافي كمال التوكل؟ لا، من طلب من أويس، طبعا حديث في صحيح مسلم، المسلم قال لعمر الخطاب إذا رأيت رجل من أويس من قرن بار بأمه فاسأله أن يدعو لك، ففعل عمر. أولا عمر ما طلب، رسول قال خلى يدعي لك، فدعا له، فيدل على طلب عمر من أويس امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من حاله يذهب يقول لا، الأفضل عدم ذلك. يقول هناك فرق بين كلمة قيد بالكسر وكلمة قيد؟ القيد ربط، القيد قدر، لذلك المرأة تقسم من شعرها قيد أنملة قدر، لكن لو قلنا قيد أنملة معنى تربط الأنملة، المفروض تقصر. نعم، طيب يا محمد، يوم الجمعة له وقت نهي قبل صلاة الجمعة، ها؟ ما في وقت نهي، يعني صلاة الجمعة مستثنى، إيش الدليل مستثنى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال مات في الساعة الأولى ثم صلى له ما شاء ثم صلى ما شاء حتى يدخل الإمام. فالجمعة مستثنى من وقت النهي. يقول هل هناك ذنوب يغفرها الله عز وجل ولم ولو لم يتب منها العبد؟ الشرك الله ما يغفره إلا بالتوبة. الكبائر تحت المشيئة إذا شاء الله غفر لها وإن شاء عذب صاحبها. الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. الصغائر مثل ما قال سلم كفرها الصلاة والصوم والصدقة. الإنعامي ها الإنعامي سيد المعتق ذي الإنعامي مو بالولائي وسيد المعتقي ذي الإنعامي مو بالولائي وهكذا بنوهم. أيوة وهكذا جميعا. نعم بس خليه يقوي الصوت شوي. يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم والدعوة خارج المدينة؟ إذا كان شباب مثلكم أنا أنصح أنه يبقى في الدروس، وإذا وافقت له دعوة إلى الله للجيران الدعوة هي مثل شخص ما يصلي تقول صل، شخص يسمع أغاني تقول الأغاني حرام، هذه دعوة. فتزود من العلم كثيرا بقدر ما يمكن في المدينة، ثم إذا ذهب إلى بلده يتفرغ للدعوة، هنا يتفرغ لطلب العلم. قال اسم كتاب في كيفية الدعوة إلى الله. يجب علينا ألا نضع عوائق في الدعوة إلى الله ونستصعبها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاذ قواعد في الدعوة، إذا كانوا مشركين ادعوا التوحيد، أسلموا صلاة، خلصوا صلاة زكاة، ولا تظلمهم، بس هذه الدعوة بسيطة. أن تذهب إلى مكان فيه أضرحة وقبور لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما ينهى عن التوحيد، هم أول مرة لازم هدم القبور لازم لا، بين لهم توحيد عظمة الله أهمية التوحيد، الله لماذا خلقنا نوحد أربع متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وهكذا حتى يدخلون في الإسلام. قل من أسلم وما زال يشرب الخمر ويفعل الزنا كيف نمنعه بالتدرج؟ إذا أسلم عرف التوحيد حتى لو يشرب خمر مرة ثانية تقول اترك الخمر، يزني مرة ثانية تقول اترك الزنا، وهكذا. أي ما تأتي تقول تعال أنت تسلم إيه ترك الزنا ترك الخمر ترك السبال ترك كذا ترك كذا، لا، أول شيء خليه يدخل الإسلام حتى تنقذه من النار، ثم بعد ذلك تدعو. يقول هل نقول في هذا الزمن يجب على الداعي أن يستخدم وسائل العصر من الإنترنت ونحوها؟ الدين وصلنا كامل ما في نقص دون إنترنت، صحيح البخاري عندنا وهذا القرآن كامل بدون شيء. إذا جت أمور مساعدة وسريعة ويسيرة نستخدمها في الطاعة، لكن لا نجعلها شرط. إذا ما حصلت ما نبلغ الدعوة، لا، دعوة شو لتقول زميلك تعال نحفظ القرآن، هذه دعوة، يعني كل بيان خير هذه دعوة. نعم يا شيخ، لو تقول لأختك في البيت تعالي سمعي لي عندنا حفظ الرحبية، هذه دعوة، دعوة أهل العلم. تقول لأمك تحفظي القرآن عندي درس بكرة عندي اختبار، هذه دعوة، يعني كل ما في صلاح لك ولغيرك هذه دعوة. قل ما هي أفضل طريقة لدعوة الخادمة المشركة للإسلام؟ 3 أمور أعطيها القرآن تسمعه، شريط أو غيره. الله يقول إن أحد المشركين يستجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. الأمر الثاني أعطيها كتاب عن الإسلام صغير. الأمر الثالث يتيسر تأتيها داعية أو هي تذهب مكتب دعوة يعلم الإسلام، وكله الحمد لله متيسرة. قل هل يصح قول من فرق بين مقام التعليم والدعوة وأنه لو قام بالتعليم لا يغنى عن الدعوة؟ الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي، يصلوا كما رأيتهم يصلي، وينزل ويسجد، هذا تعليم، هذه دعوة. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم انتقل العلم لهم، يعني الأصل هو العلم، يتفرع منه الدعوة، يتفرع منه أمور العلم، القرآن، السنة، متون، وهكذا. يعني الأصل هو منطلق العلم. ذلك أول آية نزلت الشيء اقرأ، هو العلم، ديننا دين علم. ذلك عندنا من العلوم ليست عند أي طائفة، تدخل مكتبة مكتبة المسلمين ترى الكتب مد البصر، تدخل مكتبة النصارى ما عندهم بس كتاب واحد إنجيل، حتى تفسير ما عندهم له، تدخل مكتبة يهود بس توراة، ما في عنده تفسير، ما في تفسير له، ولا علوم الإنجيل، ولا كلمات غريبة في الإنجيل، ولا عندهم استنباط الإنجيل، ولا عندهم تشكيل ضبط الإنجيل، فتحة كسرة ما في. كل العلوم عندنا اليوم أمة الإسلام، يعني الإسلام قاد الأمم بإيش؟ بالعلم، اقرأ تقود الناس. قل هل الصنف الأول بنوة أم الأبوة؟ لأن ذكر الأول بنوة، نفعل بأولا فيهم أولا. نحن ما نبغى نشتتكم، المؤلف شافعي، عند الشافعية الأبوة مقدمة على البنوة، لكن الراجح هو البنوة قبل الأبوة. هل يشرع الأذان للنساء؟ ها؟ وين قول المؤلف؟ للرجال. طيب في السفر يؤذن ولا ما يؤذن؟ ها؟ أي القنصل والراجح ليه؟ دليل؟ نعم، فين كنتم؟ فأذن، حديث مالك بارث قال فأذن وليومكما كبركما، ثم في سفر فأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال يؤذن فأذن. طيب أحيانا تسمع يقولون والله جبنا ورقة من الجيران أو جماعة المسجد، أنا جاوبتك بس معلش، الحين يقولون جب ورقة من المسجد، من جماعة المسجد إنه راضي إنك تأذن، له أصل في الشرع؟ المؤلف ذكره ولا ما ذكره؟ ثم من اختاروا الجيران، اختاروا يرضون به. طيب يا مالك، ثم ما افضلهم في دين او عقله؟ ايش معنى عقله؟ ها؟ ايش معنى عقل؟ يعني صاحب حكمه. ليش قال العاقل؟ لان كان هو اللي يؤذن ويصعد على المناره، فاذا كان هو عاقل يناظر الحريم في السطح، لا عاقل ما يناظر، دين وعاقل، عرفت شيء؟ أسألكم في الفرائض، ها؟ إيش منع عصبة بالنفس؟ أنت إيه داري إنك محضرت عشان كذا نسألك، لا تغيب. نعم، إيش منع عصبة بالنفس؟ يعني ما يحتاج واحد وارث يأتي حتى يرث، لا هم حال قوي. طيب مثل من العصب النفس؟ أيوة، يعني عندك الأب والابن ما أحد يحجبهم، شوف أصلك وفرعك ما حد يحجبهم. اللي ممكن يحجبون حواشي أخوة والأعمام أو سي، طبعا هذا السبب يعني عصوة بالسبب، واضح؟ طيب بعطيك مثال، لو هلك هالك عن زوج وعم، نعم يوسف، الزوج يأخذ كم؟ الزوج النصف، ليه؟ والعم باقي عصبة بويش؟ بالنفس، عصب النفس، ليه؟ يقولك عصب النفس اللي بيجينا نوعين اثنين بالغير ومع الغير. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن أم وأخوين لأب، الأم الثلث، صحيح، ليه؟ وجود جمع من الأخوة، صحيح، والأخوين لأم، أخوين لأب الباقي، صحيح. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، لا عشان أصحح لك، أخ شقيق وأخ لأم، أخ شقيق الباقي وأخ لأم السدس، ليه؟ عدم الجمع وعدم وجود الفرع وعدم وجود الأصل. نعم شيخ محمد، لو هلك هالك أختين شقيقتين وأخ لأب، ها أختي شقيقتين ثلثين، أيوه، وأخ لأب، والأخ لأب الباقي عصبة بالنفس، تمام. نعم يا لو هلك هالك عن أختين لأب وأخوين أشقاء، لا أعطني شروط الأختين لأب، ها؟ عدم عصب، بسم الله، عدم عصب، وجود المشارك، وعدم فرض الوارث، عدم عصب وارث مذكور، عدم الشقيقات. طيب أول شقة هو شقيق له، عدم وجود اللي له لها هو، يعني عدم الشقائق الأخوات، الشقائق فهمت، مو بالإخوة، الأخوات ثلثين، أيوة، والأخو والأخوة الأخوان الأشقاء يأخذون الباقي. طيب الشيخ نايف لو كان أخ لأب وأخت لأب وأخ شقيق، أخ لأب يسقط، أيوة، بيد الأخ الشقيق، لا ما في أم، أخ لأب وأخت لأب وأخ شقيق، عندنا أخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب. طيب عشان تصير واضح عندك أكثر تصبر شوي، لو عندك أخت لأب وأخ لأب وأخ شقيق من اللي يرث؟ شوف إذا قربته في الواقع تسهل، هذا أقرب، أختك لأب لهم أخوانهم، عرفت؟ كلهم يسقطون، خلاص هذا أخر، هي أصلا الأخت لأب وأخ لأب حصل بالغير. الله يقول فإن كانوا إخوة رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن جاء أقوى أخ شقيق يأتي، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبالقوة جعله. طيب يا مصطفى لو هلك هالك عن أم وإخوة لأم وإخوة شقة، الأم سدس، صحيح، ليه؟ جود الجمع صحيح. الإخوة اليوم الثلث ليه جود الجمع هذا معصب ما في معصب بعد الفروعات وعدم الأصل واحد صح. والإخوة شقة الباقي طيب لو نفس المثال هذا وفي بعد ابن الأم السدس والابن يأخذ البقية ليه محجوبين وجود فرع الوارث تمام. نعم يا شيخ لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة أيوه أخت شقيقة النص أيوه شو تقول يا مالك أخت شقيقة محجوبة بإيش الأصل الوارث والأب ها جميل المال عصبة النفس أيوه أسألك طيب لو هلك هالك عن أب وابن ها ما حضرت نعم أب وابن السدس أيوة بالله طيب وبحنا قلنا الأب عصبه بالنفس ولا شلون خذ السدس نقول الأب له حالات إذا كان معه ذكر يأخذ السدس ما معه أحد عصبه أيوة لو هلك هلك عن زوجة وأخ اليوم والربع أيوه وأخ اليوم لو هلك هلك عن جد وجدة وأم الأم الثلث والجد الباقي قلنا أيوه و الجدة تسقط هنا تمام لا ما شاء الله يعني عرفت الفوائد بس لازم نسلفهم كل يوم إن شاء الله نعم.